سورة الحجر آية 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أبو جعفر يقراها: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبي بغير همس أبو جعفر. المدنيان المكي وأبو عمرو يقول عبادي أني بدري. وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وحمزة يقراها: إنا نبشرك بغلام عليم. نبشرك. يلا يا سيدي. قال أبشرتم. الغلام العليم غير الغلام الحليم. العليم اللي هو سيدنا إسحاق، والحليم اللي في سورة الصفات اللي هو سيدنا إسماعيل. يبقى العليم هنا اللي هو سيدنا إسحاق، أما في سورة الصفات وصفه بالحليم، والحليم اللي هو سيدنا إسماعيل. يلا يا سيدي. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. فبما تبشروني بكسر النون نافع، ويظهر في الوصل طبعا، يظهر الخلاف في القراءة في الوصل بس. نون تبشرون بالكسر عند نافع، وبالكسر مع المد المشبع في الوصل عند ابن كثير. فبما تبشروني قالوا. لكن باقي القراء: فبما تبشرون، وفي الوصل بالفتح تبشرون قالوا. يلا يا سيدي. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أيوة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقنط بفتح النون، يقنط هكذا كل القراء ما عدا البصريان وخلف والكسائي يكسر النون. قل ومن يقنط من رحمة ربه. ومن يقنط، قراءة البصريان والأخوان، إلا البصريان قصدي وخلفوا الكسائي. يلا يا سيدي. قال فما خطبكم أيها المرسلين. والقنوط بالطاء هو اليأس من رحمة الله. القنوط بالطاء هو اليأس من رحمة الله. أما القنوت بالتاء هو طول العبادة والقيام بين يدي الله. القنوت بالتاء محمود، والقنوت بالطاء مذموم. يلا يا سيدي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أيوة. يلا. الصف الثاني من لم من لم يكن ايوه الاصحاب يعقوب انا لمنجوهم اجمعين انا لمنجوهم اجمعين شعبة يراها قدرنا إن قدرنا بالتخفيف شعبة إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين والغابر هو الباقي مع الهالك يعقوب يراها فلا تفضحوني فلا ولا تخزوني بإثبات الياء وسط الواو يلا يا سيدي واتقوا الله ولا تخزون نعم قالوا أولم ننهك عن العالمين ايوه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وإذا قسم بحياة النبي لعمرك يعني وحياتك وعمرك يعني ربك أقسم بحياة نبيه ولم يحدث لنبي قط أن أقسم الله بحياته إلا نبيا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يلا يا سيدي فأخذتهم الصيحة مشرقين أيوة فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أيوة ربنا ينجينا إن في ذلك لآية لآيات بالجمع لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمؤمنين للمتوسمين للمتوسمين تاني قولها تاني لآيات للمتوسمين أي المتوسمين أي المتعظين المتوسم في الشيء هو الذي ينظر فيه فيتعظ ينظر إلى عاقبة الناس فيتعظ يكون متوسما أي متوسما للإيه؟ للعظة تفضل وإنا لسبيل مقيم يعني في الطريق السبيل بطريق عامر يعني يعني بتمروا على قوم لوط وقرى القرى التي صارت بعد ذلك اللي هي عند البحر الميت معروف، بيمروا عليها رايحين جايين في طريق مقيم، وهو رحلة ايه؟ الشتاء والصيف اللي كانوا بيعملوها التجارة لهم في الشام، فيعني لكي يتعظوا فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وإنها لبسبيل مقيم أي طريق عامر مطروق. يلا يا سيدي، من لم يقرأ يقرأ، الذي لم يقرأ يقرأ. يلا هنا ثاء ثمن، وإن كان ادي وقت الإخفاء، الأيكة أصحاب الأيكة اللي هم قوم سيدنا شعيب. يلا يا سيدي، اللي هم مدين، والأيكة شجرة كانوا يعبدونها. يلا يا سيدي، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. إنهما اللي هم أصحاب الأيكة وقوم إيه؟ لوط. وإنهما يبقى إيه اللي هم أصحاب الأيكة وإيه؟ وقرى قوم لوط. يلا يا سيدي، من لم يقرأ يقرأ. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. نعم، أصحاب الحجر اللي هم قوم إيه؟ سيدنا صالح، اللي هم ثمود، دول أصحاب الحجر. يلا، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أيوة، من لم يقرأ؟ كله قرأ؟ يلا يا جماعة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما تضيعش نصيبك من القراءة، لأن ده ثواب عظيم هتقابله يوم القيامة. ايوه صح، خدت نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض. يلا يا سيدي، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بيوتا دي قراءة ايه؟ باقي القراء، لكن القراء اللي احنا ايه بنقرا لهم دلوقتي بيوتا بالضم، ورش والبصريان وحفص وابو جعفر يقولوا بيوتا، باقي القراء يقولوا بيوتا. انت تبع باقي القراء ولا تبع ايه؟ القراءة اللي قدام عينك، انت مش بتقرأ قدام عينك بضم الباء؟ يلا قاعد تاني، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ايوه، فأخذتهم الصيحة مصبحين. ايوه، ما كانوا يكسبون. أيوة، اللي بعده يا رب. وما خلقنا السماوات والأرض. أنت قرأت قبل كده؟ قرأت قبل كده؟ لا، إحنا عايزين اللي ما قرأش. وما خلقنا، أنت هتاخد نصيبين في الدنيا، أنت خدت نصيب واحد. إحنا قلنا لا تنسى نصيبك، قلنا نصيبيك ولا نصيبك واحد؟ طيب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. صلى الله عليه وسلم، والصفح الجميل هو أن تسامح دون أن تلوم، المسامحة بغير إيه؟ ملامة. آدي الصفح الجميل، مش تقول له انا سامحتك بس انت عملت فيا كذا وكذا وكذا وكذا، وانا سامحتك بس انا مش هقدر انسى اللي عملته فيا، هو ده صفح غير جميل، ده صفح ايه؟ غير جميل. الصفح الجميل انك انت تسامحه وتنسى الاساءه ولا تذكره، بغير لوم ولا عتاب. ادي الصف اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يلا إن ربك. إن ربك هو الخلاق العليم. أيوة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن لنا حكم المسلمين. نعم صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا المنذر المبين. صلى الله عليه وسلم. والمدنيان والمكي والبصري يقول وقل إني أنا. إني أنا المبين. يلا يا نعم. من لم يقرأ يقرأ. حيقولهم لكم الذين جعلوا القرآن عظيم. هو هو يعني عجبهم بعض الآيات وكفروا ببعض الآيات قسموه. ادي المقتسمين. فمن اللي يقول لك المقتسمين الذين يبقى التعريف هيجي بعدين على طول. زي وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة وهكذا. فهو بيعرفها لك ربك سبحانه. يلا يا سيدي. فوربك لنسألنهم اجمعين. لا انت فينك. كما انزلنا على المقتسمين الذين قول الذين جعلوا القران عظيم. عظيم عظيم. يلا فوربك. من من لم يقرا وربك لنسألنهم اجمعين. ايوه عما كانوا يعملون. غن شويه الميم. ما كانوا. ما كانوا يعملون. أيوة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. خد بالك إن الأخوان ورويس وخلف بيشمها زاي والفاصدع فاصدع بإشمامها زايا. فاصدع بما تؤمر كلغة عوام المصريين. فاصدع بما تؤمر وهي لغة فصيحة بإشمام الصاد زايا. قراءة الكسائي حمزة والكسائي وكذا رويس وخلف باقي القراء بالصاد بالصرفة. فاصدع مع الصفير. فاصدع. يلا يا سيدي. نعم مستهزين. قراءة أبو جعفر بغير همس. وكلهم دول المستهزين دول كلهم ماتوا في بدر واترموا في القليب. يلا. من لم يقرأ. كله قرأ والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. يلا اقرأ يا سيدي. الذين يجعلون مع الله شفت بقى اللي بيجي الاول بياخد نصيبين واللي بيجي متاخر ياخد نصيب واحد. هذا عشان جه الاول خد نصيبين. يلا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اي ان العباده والذكر يعينك على تحمل مشاق الدعوه والصبر على الناس. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أكثر من الصلاة والذكر والطاعة، ربك بقى يوسع في قلبك كده ويجعلك عندك حلم وأنا وصبر فتسع الناس. يلا يا سيدي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالوا اليقين هو الموت. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكره الغافلون.